يقول في رسالته: حلفت ثلاثا على ألا أفعل شيئا معينا وفعلت ذلك الشيء، فماذا علي؟ عليك كفارة اليمين ولو كررت اليمين مرات كثيرة، ما دام شيء واحد، ما دام المحلوف عليه شيئا واحدا فالواجب كفارة واحدة. مثل أن تقول: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، ثم كلمته عليك كفارة واحدة. أو والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، ثم زرته كفارة واحدة. أما إذا كان على أفعال كل فعل له كفارة، كان تقول: والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أفعل كذا شيء آخر، كل واحد له كفارة. جزاكم الله خيرا.